بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في النقطة الثانية، وهي في إجابة التساؤل: هل من الضروري أن يوجد موضوع لكل علم؟ وقلنا أنه قد أجيب عن ذلك بثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول كان يقول: نعم، من الضروري أن يوجد موضوع لكل علم، واستدل أصحاب هذا الاتجاه بدليلين قد مر بالأمس. كان الثاني منهما يعتمد على قاعدة إن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، وقلنا في ملخص هذه القاعدة إن مدرك هذه القاعدة وملاك هذه القاعدة هو لابد من توفر سنخية بين العلة والمعلول. وقلنا إن السنخية لا يقصد بها إن كل ما هو موجود في العلة يجب أن يوجد في المعلول، ولا بالعكس، إنما المقصود بالسنخية إن الخصوصية التي من أجلها صارت العلة علة لا بد أن تتوفر في المعلول، وإن المعلول لا يمكن أن يتوفر على خصوصية غير موجودة في العلة، لأن ذلك يعني صدور كل شيء من أي شيء. فتطبيق ذلك في مقامنا: إن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، الغرض من كل علم واحد، فإذا الغرض فيه خصوصية الوحدة، والغرض لا يمكن أن ينشأ من لا شيء، لابد أنه نشأ من شيء. هذا الشيء هو مسائل العلم، ومسائل العلم كثيرة، إذا تفتقد لخصوصية الوحدة، فكيف أعطتها للمعلول الذي هو الغرض الواحد؟ حينئذ لابد أن نفترض وجود جامع واحد بين مسائل العلم متوفرة فيه خصوصية الوحدة لكي يعطي هذه الخصوصية للمعلول. فالواحد لا يصدر إلا عن واحد، بمعنى أننا نفتش من أين نشأ الغرض الواحد؟ من مسائل العلم. مسائل العلم كثيرة، والكثير لا يمكن أن يصدر منه الواحد بما هو واحد، فلا بد من افتراض جامع بين مسائل العلم لكي يكون هذا الجامع هو الواحد المتوفر على خصوصية الوحدة فيعطي الغرض الواحد. هذا ما قد وضحناه بالأمس. بقي الرد، وأيضا تكلمنا فيه، نقل ونسب إلى السيد الخوئي رحمة الله عليه إن هذه القاعدة، وإن سلمنا بأن الغرض من كل علم هو غرض واحد، وسلمنا بأنه لا ينشأ من لا شيء بل ينشأ من المسائل الكثيرة، لكننا لا نسلم ونسلم بأن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، لكننا لا نسلم بتطبيق هذه القاعدة في مقامنا. لماذا؟ لأن هذه القاعدة مختصة بالواحد الشخصي، فالواحد على ثلاثة أقسام: واحد شخصي وهو الجزء الحقيقي، وواحد نوعي وهو الكل الذاتي الجامع بين أفراده، وواحد عنواني وهو يشمل العنوان الانتزاعي الذي ليس بأزائه شيء في الخارج كعنوان أحدهما، ويشمل الجامع العرضي كالماشي الجامع بين الإنسان والفرس. والغرض من كل علم ليس واحدا شخصيا لكي يمتنع صدوره من الكثير، بل هو واحد نوعي. أي شنو واحد نوعي؟ أي كلي، أو واحد عنواني والواحد النوعي والواحد العنواني لا مانع من أن يصدر من الكثير، لأن الواحد النوعي كثير والواحد العنواني كثير أيضا. وأضفت أنا، قلت بعض الأصوليين يقول هذه القاعدة تشمل الواحد من نوع، لكن مع ذلك فهذا الاستدلال لا يصلح لإثبات وجود موضوع لكل علم. لماذا؟ لأن بعض أغراض العلوم ليست واحدة بالنوع، إنما واحدة بالعنوان، وبالتالي فهي يمكن أن تصدر من الكثير، وبالتالي لا يصلح هذا الدليل دليلا على ثبوت وجود الموضوع لكل علم. نعم يوجد الموضوع لبعض العلوم، لكن لا يجب أن يكون لا يجب أن يوجد موضوع لكل علم، هذا كله قد مر. لكن عند مراجعة المصباح، مصباح الأصول للسيد تقريرات بحث السيد الخوئي رحمة الله عليه، تجد أن رده أعمق مما ينسب إليه، لعل هذه النسبة له من تقريرات أخرى، لكن الموجود في المصباح أعمق من هذا المنسوب إليه. يقول في المصباح ما ملخصه إن هذه القاعدة تختص بالفواعل الطبيعية وليست الفواعل الإرادية. وعلى كل تقدير فسواء قلنا تقول زين بأن الغرض من كل علم هو واحد بالشخص أو واحد بالنوع أو واحد بالعنوان، فهذه القاعدة لا تنطبق هنا. يعني حتى لو قلنا إن الغرض من العلم هو واحد بالشخص لا تنطبق هذه القاعدة في المقام. لماذا؟ لأنه يقول إن الغرض إذا كان واحدا شخصيا مثل صون اللسان عن الخطأ وهو غرض علم النحو، فهو ناشئ من مسائل علم النحو. جيد، مسائل علم النحو نعم كثيرة، لكنها لم تؤثر في الغرض بما هي علل مستقلة، إنما المؤثر مجموع المسائل بما هو مجموع، فكل مسألة تعتبر جزء علة للغرض. ولا مانع من أن تجتمع عدة أمور بمثابة جزء العلة لتشكل بمجموعها علة واحدة للغرض الواحد الشخصي. وإذا كان لا مانع فحينئذ لا يجب علينا أن نفترض وجود جامع بين مسائل العلم. متى تحصل المشكلة وأن الكثير لا يصدر منه إلا الواحد؟ إذا كان الكثير يشكل كل واحد علة مستقلة، فنأتي إلى هذه الحرارة، نقول هذه الحرارة هذه واحد شخصي، هل يمكن أن تصدر من الشمس ومن النار على أن تكون كلا من الشمس والنار علة مستقلة؟ ما يصير. ليش ما يصير؟ لأن الشمس والنار كثير يفتقد خصوصية الوحدة، وهذه النار واحدة، فكيف حصلت هذه الخصوصية في المعلول مع أنها مفقودة في العلة؟ لكن لا مانع من أن نقول بأن كل من الشمس والنار يشكل جزء علة لهذا المعلول الواحد الشخصي. وأما إذا كان الغرض واحدا نوعيا فهو كثير ويمكن أن يصدر من الكثير، وأما إذا كان واحدا عنوانيا فهو كثير ويمكن أن يصدر من الكثير. نكتة الفرق بين الإجابة التي أنقلها عن مصباح الأصول والإجابة المنسوبة للسيد الخوئي هنا أنه يقول إن الغرض ليس واحدا شخصيا حتى تنطبق القاعدة، بل هو واحد نوعي أو عنواني. هناك في المصباح يقول بل حتى لو كان الغرض واحدا شخصيا لا تنطبق القاعدة، لأن المسائل كل مسألة تشكل جزء إلا، والمجموع بما هو مجموع هو المؤثر في الغرض، وبالتالي لا نحتاج إلى افتراض جامع بين موضوعات مسائل العلم. هذا كله في الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني في النقطة الثانية لا نزال، أنه ليس من الضروري أن يوجد موضوع لكل علم، هؤلاء لا يحتاجون إلى دليل. اليوم أردت أنتهي من الموضوع، أطلنا فيه كثيرا. هؤلاء لا يحتاجون إلى دليل، يكفيهم أن الدليل على ضرورة وجود موضوع لكل علم غير تام، وتبين أن كلا الدليلين غير تامين لإثبات ضرورة وجود موضوع لكل علم. الاتجاه الثالث، ما هو الاتجاه الثالث؟ أنه يستحيل وجود الموضوع لبعض العلوم كعلم الفقه، ينسب ذلك إلى السيد الخوئي رحمة الله عليه، يقول علم الفقه لا يمكن وجود جامع لموضوعات مسائله، وبالتالي فليس له موضوع. لماذا؟ لأن بعض مسائل علم الفقه من مقولة الجوهر، الدم نجس، الخمر حرام، وبعض مسائل علم الفقه من مقولة الوضع، الركوع في الصلاة واجب، السجود واجب، وبعض موضوعات المسائل، بعض المسائل موضوعها شنو؟ من مقولة الكيف، قراءة السورة واجبة في الصلاة. جيد، وهذه مقولات قرأتم في الفلسفة في بداية الحكمة، هذه المقولات متباينة، هذه جنس الأجناس لا جنس فوقها، فكيف يمكن أن نوجد شيء يشكل جامعا فيما بينها؟ هذه مقولات متباينة. وأنتم شنو قرأتم بالفلسفة؟ أنه شنو الموجود إذا كان موجود لا في موضوع فهو جوهر، وإذا كان موجودا في موضوع فهو شنو؟ عرض. والأعراض شنو؟ المقولات العرضية شقد؟ اللي هنا الوضع والأين والكيف ومتى وأن ينفعل وأن يفعل وجد وما إلى ذلك. مو؟ هذه مقولات متباينة، هذه لا جامعة بينها، هذه لا يوجد جنس فوقها لكي يكون جامعا فيما بينها. جيد، بعض مسائل علم الفقه أمر عدمي، مثل من أمر عدمي؟ مثل ما لو قلنا أن الصوم واجب وفسرنا الصوم بأنه ترك المفطرات، تعرفون أكو كلام مبنى الصوم ما هو؟ الكف لو ترك وما إلى ذلك. ومثل ما تروك الإحرام في الحج، هذه أمر عدمي، وبعض المسائل موضوعها أمر وجودي، الصلاة واجبة يعني فعل الصلاة أمر وجودي. زين، أكو جامع بين الأمر الوجودي والأمر العدمي؟ لا يوجد جامع، فكيف نقول بوجود موضوع جامع بين موضوعات مسائل علم الفقه؟ لا يوجد، يستحيل أن يوجد. السيد الشهيد يرد على ذلك، هذا الاتجاه الثالث ودليله. السيد الصدر رد، وقد مر الرد، أن مولاه هذا التوهم ناشئ من الوقوف على الألفاظ، لأنكم فهمتم من قول المناطقة أن موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات مسائل العلم أن المقصود هو موضوعات مسائل العلم بحسب الصياغة اللفظية، بحسب الصياغة اللفظية كما تقولون، كما تقولون لا يوجد جامع بين موضوعات مسائل علم الفقه. لكن إذا كان كذلك فلا يوجد جامع حتى لموضوعات مسائل الفلسفة التي تقرون بوجود موضوع لها. الفلسفة شنو موضوعها؟ الوجود. تعالوا إلى مسائل الفلسفة، ماذا نقول في مسائل الفلسفة؟ الجوهر موجود، العرض موجود، النفس موجودة. جيد، شنو الجامع بين الجوهر والعرض والنفس؟ لا يوجد جامع، لا يوجد جامع، جامع بين موضوعات المسائل. إذن شنو أخذتوا بالفلسفة؟ شنو قلتوا؟ موضوع علم الفلسفة الوجود، ووقع محمولا وليس موضوعا في المسائل. إذن فالمقصود بالموضوع هو ذلك المحور الذي تدور حوله مسائل العلم، سواء وقع موضوعا بحسب الصياغة اللفظية أو وقع محمولا. ومن هنا نأتي إلى علم الفقه، فنقول أن مسائله تدور حول محور واحد هو الحكم الشرعي، ويمكن أن نعالج الصياغة حتى أن نقول هكذا: حكم الصلاة هو الوجوب، حكم الصوم هو الوجوب، حكم القراءة هو الوجوب، وما إلى ذلك. الحكم الشرعي يعني صار الموضوع هو الحكم الشرعي. كذلك في الفلسفة يمكن أن نغير الصياغة ونقول الوجود شنو؟ ها؟ لا، مو الوجود جوهر، شنو؟ موجود بوجود جوهري. أو متعين بوجود جوهري. الوجود متعين بوجود عارضي. جيد. إذن هذا دليل الاستحالة مردود. جيد. هو شنو معنى عكس الحمل؟ تفسير الكلام السيد صدق هذا وتوضيح كلام السيد. عكس الحمل هذا معناه انه هو شنو عكس الحمل يعني؟ عكس الحمل الجوهر موجود. اي شنو يعني عكس الحمل؟ يعني معناه في الحقيقه موضوع العلم هو المحور الذي تدور حوله مسائل العلم، سواء وقع بحسب الصياغه موضوعا او وقع محمولا، ويمكن ان تغير الصياغه، الصياغه ليست هي المشكله. دائما السيد الصدر يعبر عن النكته وراء الامور، مو ها مو النزاعات اللفظيه. جيد. اذا عرفنا ذلك إذن هذه الاتجاهات ثلاثة. جيد. ما هو رأي السيد الصدر رحمة الله عليه؟ السيد الصدر لم يقبل بالدليلين اللذين سيقا لضرورة وجود موضوع لكل علم، كما أنه لم يقبل الدليل الذي سيقا لاستحالة وجود الموضوع لبعض العلوم. السيد الصدر يرى ضرورة وجود الموضوع لكل علم، لكن لا بالدليلين السابقين، إنما يقول إن وجود موضوع لكل علم أمر ارتكازي مقبول بأدنى تأمل، فكل علم تدور أبحاثه حول محور واحد، هذا المحور الواحد هو الموضوع للعلم، وهذا الالتباس نشأ من أحد أمرين. الأمر الأول أنهم اعتقدوا أن المقصود بموضوع العلم هو الجامع بين موضوعات مسائل العلم، وحينما عجزوا عن تصوير جامع توصلوا أنه يستحيل وجود موضوع لكل علم أو يستحيل وجود موضوع لبعض العلوم. والأمر الثاني هو مسألة تحديد العرض الذاتي والعرض الغريب وما يبحث من الأعراض العارضة على الموضوع، وإلا فمسألة أن لكل علم موضوعا هي أمر ارتكازي مقبول بأدنى تأمل لا يحتاج لاستدلال، لأنك حينما تأتي إلى العلوم تجد أن هذه العلوم متمايزة تختلف عن بعضها البعض، وهذا الاختلاف إما لتمايز موضوعاتها أو لتمايز الأغراض، وحينئذ حينما نبحث عن الغرض أو نبحث عن الموضوع نجد أنها تدور حول محور محدد تبحث عن أعراضي وأحوالي وصفاتي هذا المحور المحدد. جيد. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، إذا عرفنا ذلك ما هو موضوع علم الأصول؟ على كل الاتجاهات يفترض أن نبحث هذه النقطة. من يقول بوجود بضرورة وجود موضوع لكل علم لا بد أن يجيبنا ما هو موضوع علم الأصول. من يقول لا ضرورة لوجود الموضوع لكل علم هو لم يقل يستحيل وجود الموضوع لكل علم، حينئذ نسأله يوجد موضوع لعلم الأصول أو لا يوجد؟ إذا كان يوجد ما هو؟ من يقول يستحيل وجود الموضوع لبعض العلوم أيضا نسأله هل علم الأصول من هذه الأمور أم لا؟ إذا قال لا نسأله ما هو موضوع علم الأصول؟ إذن النقطة الثالثة ليست مترتبة على النتائج في النقطة الثانية، بأي اتجاه قلنا نحتاج إلى السؤال ما هو موضوع علم الأصول. هذه هي النقطة الثالثة. قيل إن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بما هي أدلة، كما نسب ذلك إلى صاحب القوانين. شنو بما هي أدلة؟ الأدلة الأربعة، ما هي الأدلة الأربعة؟ الكتاب والسنة والعقل والإجماع. طبعا في الحقيقة بين قوسين احنا كأننا اتبعنا الفقه السني في عد الإجماع مصدرا رابعا، يعني تبعا لهم تأثرا بتقسيماتهم، وإلا فالإجماع ليس مصدرا مستقلا أو دليلا مستقلا للاستنباط. رؤية الإمامية أن الإجماع الحجة أي إجماع هو الكاشف عن رأي المعصوم، فهو في الحقيقة من كواشف السنة، هو من كواشف السنة وليس دليلا قسيما شنو للسنة، هو من الأمور التي تكشف عن وجود السنة. ولذلك لكن تبعا للتقسيم نقول الأدلة الأربعة. الأدلة الأربعة بما هي أدلة؟ شنو يعني بما هي أدلة؟ يعني بما هي حجة. يعني موضوع علم الأصول شنو هو؟ جاوبوني جاوبوني شنو موضوع علم الأصول؟ هو الأدلة الأربعة بما هي حجة. فجاء الإشكال، إذا كان موضوع علم الأصول هو الأدلة بما هي أدلة، الأدلة الأربعة بما هي حجة، شنو اللي نبحث في علم الأصول؟ وإحنا قلنا شنو؟ لكل علم موضوع نبحث في أعراضه وصفاته وأحواله. سؤال، إذا أخذنا الأدلة بما هي أدلة، يعني هكذا نقول الكتاب الحجة، هذا موضوع علم الأصول، ما به؟ ما الذي يبحث في علم الأصول؟ هذا إشكال، يبحث عن الحجية، شلون الحجية أخذت مفروغا عنها في الموضوع؟ واضح الفكرة؟ ومن هنا بسبب هذا الإشكال عدل صاحب الفصول إلى أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بما هي هي. شنو بما هي هي؟ يعني لا بما هي حجة، والبحث الأصولي يدور حول دليلية الأدلة الأربعة، يعني حول حجية الأدلة الأربعة. لكن هذا الكلام الرأي الثاني يرد عليه إشكال، ونفس هذا الإشكال يرد على الأول. ما هو؟ يلزم من ذلك خروج جملة من المباحث الأصولية، الاستلزامات العقلية، وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، وجوب شيء، وجوب شيء شنو؟ كتاب؟ ليس كتاب، سنة ليست سنة، عقلا وجوب تكليف. زين، خبر الثقة حجة، خبر الثقة وين؟ لا كتاب ولا سنة، حاكي عن السنة، خبر الثقة ليس سنة. الدليل سؤال، السنة يوجد كلام في حجيتها؟ يوجد شك؟ جاوبوني، يوجد شك؟ لهم أمر مفروغ عن حجيته. زين، احنا نبحث في علم الرسول، خبر الثقة حجة أم ليس بحجة؟ فإذا خبر الثقة ليس هو السنة، إنما هو حاكم عن السنة. الشورى، الشورى حجة، كتاب، سنة، عقل، إجماع، ليس كذلك. الأصول العملية شنو موضوعها؟ الشك، الشك في طه، الشك في حلية شيء، شنو ينتج؟ جاوبوني، ينتج المعذرية. إذا موضوع الأصل العملي شنو؟ الشك. زين، الشك كتاب، سنة، إجماع، عقل، واضح الفكرة؟ هذا الإشكال يرد على الأول، على القول الأول الأدلة الأربعة بما هي حجة، ويرد على الثاني، لكن القول الأول فيه إشكال مضاف، وهو أن موضوع علم الأصول أخذ الكتاب، أخذ في موضوعه حجية الدليل أمر مفروغ عنه، بينما هو البحث الأصولي يدور حول الحجية. إذن ما هو موضوع علم الأصول؟ يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه أن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، يعني كل ما يصلح أن يكون دليلا مشتركا في الاستدلال الفقهي فهو موضوع علم الأصول. شو أنت تقول؟ ما الذي نبحثه في هذا الموضوع؟ نبحث عن الأعراض والأحوال الطارئة على هذا الموضوع، يعني نبحث في حجيته أو عدم حجيته. سؤال مهم، خلط في بعض الكلمات، شنو تعريف علم الأصول؟ جاوبوني، العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي، في عملية الاستنباط الفقهي. شنو موضوع علم الأصول؟ هو الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي. كأنه يظهر أن موضوع علم الأصول هو نفس تعريف علم الأصول. منتبهين؟ هاي نكتة مهمة انتبهوا ليها. يعتقد البعض أن التعريف بما أن السيد الصدر رحمة الله عليه عرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة فهو نفس تحديد موضوع علم الأصول، لأنه قال موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي. هذا اشتباع، هذا وهم. توضيحه إن المقصود بتعريف كل علم ما يصلح للانطباق على كل قاعدة من قواعده بما فيها من موضوع ومحمول ونسبة. فحينما يقول السيد الصدر بالتعريف علم الأصول هو العلم بالقواعد أو بالعناصر المشتركة، ما هو المقصود بالعنصر المشترك؟ جاوبوني. خبر الثقة حجة، هذه القاعدة عنصر مشترك بما فيها من موضوع اللي هو خبر الثقة، وبما فيها من محمول الذي هو الحجية، وبما فيها من نسبة بين الموضوع والمحمول. المقصود بالعنصر المشترك في التعريف القاعدة بما فيها من موضوع ومحمول ونسبة. المقصود بالعنصر المشترك في التعريف خبر الثقة حجة بكاملها. أما المقصود بموضوع كل علم شنو؟ الجامع الكلي لموضوعات مسائل ذلك العلم. مسألة علم الأصول، مسائل علم الأصول شنو هي؟ جاوبوني. خبر الثقة حجة، التواتر حجة، الظهور حجة، هاي مسائل علم الأصول. جيد، موضوعات هذه المسائل شنو؟ جابوني. خبر الثقة، ذات خبر الثقة، التواتر ذات التواتر، الظهور ذات الظهور، والجامع بين هذه الموضوعات هو موضوع علم الأصول. إذن فالمراد بالأدلة المشتركة بعبارة موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، ما هو المراد؟ ذات الأدلة، يعني ذات خبر الثقة، ذات الظهور، ذات التواتر. والبحث الأصولي يدور حول من؟ حول حجية هذه الأدلة المشتركة. الاشتراك أخذ مفروغا عنه، لكن الحجية في موضوع علم الأصول لم تؤخذ مفروغا عنها، إنما نبحث في أعراض وأحوال الموضوع من الحجية أو عدم الحجية. تبين الفارق؟ لو ما تبين. العلم بالعناصر المشتركة في الاستنباط الفقهي، هذا تعريف علم الأصول. المقصود بالعنصر المشترك هو القاعدة بما تشتمل على موضوع ومحمول ونسب، يعني شنو؟ خبر الثقة حجته، هذا المقصود بالعنصر المشترك في التعريف. وحينما يقول السيد الصدر موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، مقصودة الجامع بين موضوعات مسائل علم الأصول. موضوعات مسائل علم الأصول شنو هي؟ مسائل علم الأصول شنو هي؟ خبر الثقة حجة، التواتر حجة، الظهور حجة. شنو موضوعات هذه المسائل؟ خبر الثقة، التواتر، الظهور. هذه الموضوعات شنو الجامع بينها؟ كل من هذا دليلون مشترك. واضح الفكرة؟ فإذا المقصود بالأدلة المشتركة في موضوع علم الأصول هو شنو؟ ذات الأدلة. والبحث الأصولي يقع عن من؟ عن حجية هذه الأدلة المشتركة أو عدم حجيتها، عن دليليتها أو عدم دليليتها. واضح؟ خلينا نطبق الأمر. قال احنا ما طبقنا أصلا، مو موضوع علم الأصول. موضوع علم الأصول كما تقدم في الحلقة السابقة الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي. شوفوا لازم هاي الملاحظة تطلعتكم، هذا مو نفس التعريف. المقصود بالأدلة المشتركة هنا ليست العناصر المشتركة هنا. العناصر المشتركة هناك أخذت القضية بما هي، تشتمل على موضوع ومحمول ونسبة. والدليل المشترك هنا المقصود به ذات الدليل، والبحث الأصولي يقع عن أنه حجة أو ليس بحجة. والبحث الأصولي يدور دائما حول دليليتها. شنو يعني حول دليليتها؟ حول أنها هي دليل أم لا، يعني شنو دليل أو لا، يعني حجة أم لا. سؤال، سؤال في التعريف، شنو قلنا؟ العلم بالعناصر المشتركة. شنو يعني العناصر المشتركة؟ يعني كل قاعدة، كل قاعدة صالحة لأن يستنبط منها في الأبواب الفقهية المختلفة. شنو هي القاعدة؟ خبر الثقة حجة بكامله. وياي؟ جيد. هنا بالموضوع ماذا قلنا؟ الأدلة المشتركة، مو تغيير التعبير بس لازم نفهم، مو لأنه قال الأدلة، الأدلة المشتركة. جيد. قيد الاشتراك أخذ مفروغا عنه، إذا لم يكن دليلا مشتركا لا يقع موضوعا في مسائل علم الأصول، لكن كونها حجة أو لا أخذ مفروغا عنه، هو البحث أنها حجة أو ليست بحجة. قال: وعدم تمكن بعض المحققين كالسيد الخوئي رحمة الله عليه من تصوير موضوع العلم على النحو الذي ذكرناه أدى إلى التشكك في ضرورة أن يكون لكل علم موضوع. شنو شلون؟ تكون دائرة موضوع علم الأصول أوسع من دائرة ما يدخل تحت تعريف علم الأصول. تعريف علم الأصول، شنو تعريف علم الأصول؟ هو شنو التعريف؟ شرك بالتعريف؟ أن نعرف الضابطة التي تكون هذه القاعدة من علم الأصول أو لا. واضح الفكرة؟ شنو الضابطة؟ الضابطة أن تكون القاعدة عنصرا مشتركا. واضح الفكرة؟ فإذا القاعدة تدخل بعنوان أنها عنصر مشترك، والبحث الأصولي يدور حول حجية هذه القاعدة. فموضوع علم الأصول، شنو موضوع علم الأصول؟ موضوع علم الأصول هو الجامع بين موضوعات مسائله، والبحث الأصولي يدور حول حجيتي، حول حجيتي، حول أعراض وصفات والصفات الطارئة على هذا الموضوع، اللي هي عملنا في الأصول شنو؟ الحجية من عدم الحجية، مو الصفات الطارئة الأخرى. يعني يكون مثلا الآن نبحث عن دليل المشترك، هل هو ناشئ من كذا، هل هو ناشئ من كذا، هل تفاصيل، لا، نبحث وين؟ عن حجيته وعدم الحجية. وين إشكالك؟ يعني هنا تكون النسبة بينهما أن موضوع علم الأصول دائرته أوسع باعتبار لا. أنه كل ما يتحقق أو كل ما يصلح أن يكون دليلا، بالتالي يشمل ما ثبت حجيته وما لم تثبت حجيته كالقياس طبعا الحنفي. فإذا ثبتت حجيته ينتقل تكون داخلة تحت التعريف، وما لم يثبت يبقى داخلة تحت الموضوع دون التعريف. لا لا لا، تعريف علم الأصول ماذا يقول؟ العناصر المشتركة، والبحث الأصولي يدور حول حجيته. بهذا اللحاظ نفس الشيء، هذا اللحاظ الموضوع هو نفس التعريف، تدخل كل القواعد الحجة في علم الأصول، لكن مو هذا يثبت أنها أخذت حجيتها مفروغا عنها، هو البحث الأصولي يدور حول الحجية وعدم الحجية. لا لا، مو شيء، لا توهم. هو بالأصل، بالأصل كل مسألة أصولية هي التي يترقب أن تكون، يترقب أن تكون، يترقب، يترقب أن تكون عنصر مشترك حجة، مو جزمنا بحجيتها قبل التدوين، ما ندري. هو هذا المسألة الأصولية، والموضوع هو هذا، ذات الأدلة المشتركة، والبحث يدور حول الحجية وعدم الحجية. القياس داخل على كل الحالين، القياس دليل مشترك، فهو قاعدة أصولية يترقب أن تكون حجة، بحثناها ما وجدنا حجة، وأيضا هي دليل مشترك، يعني تشكل موضوعا لبعض مسائل علم الأصول، والبحث الأصولي يدور حول حجيتها من عدم، من هذه الجهة ما كفر. قال: وعدم تمكن بعض المحققين من تصوير موضوع العلم على النحو الذي ذكرناه أدى إلى التشكك في ضرورة أن يكون موضوع لكل علم كالسيد الخوئي رحمة الله عليه. وكذا ينسب ذلك إلى المحقق العراقي في المقالات مقالات الأصول. ووقع ذلك موضع للبحث، فاستدل على ضرورة وجود موضوع لكل علم بدليلين، أحدهما أن التمايز بين العلوم بالموضوعات، بمعنى أن استقلال علم النحو عن علم الطب إنما هو باختصاص كل منهما بموضوع كلي يتميز عن موضوع الآخر، فلا بد من افتراض الموضوع لكل علم. يعني يقول أكو تمايز بين العلوم، والتمايز ليس ناشئاً اتفاقاً، إنما لا بد أن يكون بالموضوعات. فإذا كان التمايز بالموضوعات كما هو المشهور فهذا يعني وجود موضوع لكل علم، لكن قلنا وفصلنا أن هذا شيء أشبه بالمصادرة. قال وهذا الدليل أشبه بالمصادرة، وأنا ذكرت لعل بعض الأخوة غياب، المصادرة هي أن يتمسك بنفس المدعى في مقام الاستدلال عليه، وأشبه بالمصادرة أن يتمسك بأمر مترتب على المدعى في مقام الاستدلال على المدعى. وهنا المدعى وجود موضوع لكل علم، تمسكنا بشيء مترتب عليه وهو أن التمايز بين العلوم بالموضوعات، لم نتمسك بنفس المدعى، تمسكنا بأمر مترتب عليه، فهو أشبه شيء بالمصادرة. ويأتي السؤال، نحن تقولون أن التمايز بين العلوم بالموضوعات، جيد، وعلى هذا يترتب أن لكل علم موضوعا. السؤال هو إذا كان التمايز، متى نقول أن التمايز بين العلوم بالموضوعات؟ ثبت في رتبة سابقة أنه يوجد موضوع لكل علم، وهذا أول الكلام، واضح الفكرة. قال وهذا الدليل أشبه بالمصادرة، لأن كون التمايز بين العلوم بالموضوعات فرع وجود موضوع لكل علم، وإلا شنو إلا؟ يعني إذا لم يثبت وجود موضوع لكل علم، إذا لم يكن، فلا يكون التمايز بالموضوعات، فلعله بشيء آخر كالغرض، التمايز بالأغراض. وإلا يعني إذا لم يثبت وجود موضوع لكل علم تعين أن يكون التمييز قائما على أساس آخر كالغرض، كما هو الرأي غير المشهور أن التمايز بين العلوم هل هو بالموضوعات، هذا هو الرأي المشهور. الرأي الثاني أن لا، التمايز مو بالموضوعات، بالأغراض. والآخر، دليل الآخر، أن التمايز بين العلوم إن كان بالموضوع فلا بد من موضوع لكل علم إذن لكي يحصل التمايز، هذا رجوع إلى الدليل الأول. وإن كان سلمنا معكم أن التمايز بالأغراض، فمع ذلك هذا يثبت أن لكل علم موضوعا. كيف؟ بالاعتماد على قاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا، أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. قال وإن كان بالغرض، على أساس أن لكل علم غرضا يختلف عن الغرض من العلم الآخر، فحيث أن الغرض من كل علم واحد، والواحد لا يصدر إلا من واحد. قلت لكم هذه القاعدة الفلسفية لها صياغتان، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، والواحد لا يصدر إلا عن واحد، ومقامنا يعتمد على الصياغة الثانية، الواحد الذي هو الغرض لا يصدر إلا عن واحد. وبما أن الغرض ينشأ من المسائل وهي متكثرة، فلا بد أن نفترض وجود جامع، مسألة جامعة بين المسائل المتكثرة، لكي نقول أن الغرض حققه ذلك الجامع بين المسائل، ذلك الجامع هو الواحد الذي حقق الغرض الواحد. قال فلا بد من افتراض مؤثر واحد في ذلك الغرض، ولما كانت مسائل العلم متعددة ومتغيرة فيستحيل أن تكون هي المؤثرة بما هي كثيرة في ذلك الغرض الواحد، بل يتعين أن تكون مؤثرة بما هي مصادق لأمر واحد. شنو هذا المصادق؟ يعني تكون مسألة جامعة لمسائل العلم، هذه المسألة موضوعها جامع لموضوعات مسائل العلم، ومحمولها جامع لمحمولات مسائل العلم، وموضوع تلك المسألة الجامعة هو موضوع العلم، والبحث في ذلك العلم يدور حول هذا، أعراض وصفات هذا الموضوع في المسألة الجامعة. مثل علم النحو، الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، المضاف إليه مجرور، هذه مسائل تجمعها مسألة واحدة، الكلمة لها حكم إعرابي، الكلمة جمعت موضوعات مسائل علم النحو، لا حكم إعرابي، جمعت محمولات مسائل علم النحو، مرفوع، منصوب، مجرور، هذه حكم إعرابي. هذه المسألة الجامعة، الكلمة لها حكم إعرابي، هي المؤثرة في الغرض، وموضوع هذه المسألة الكلمة هو موضوع علم النحو، واضح؟ قال وهذا يعني فرض قضية كلية تكون بموضوعها جامعة بين الموضوعات وبمحمولها جامعة بين المحمولات للمسائل. هذا اللي ضربته، الكلمة لها حكم إعرابي، موضوعها جامع بين موضوعات مسائل علم النحو ومحمولها جامع بين محمولات مسائل علم النحو. وهذه القضية الكلية هي المؤثرة، وبذلك يثبت أن لكل علم موضوعا، وهو موضوع تلك القضية الكلية فيه. وهذه القضية الكلية هي المؤثرة، وبذلك يثبت أن لكل علم موضوعا، وهو موضوع تلك القضية الكلية فيه. شنو القضية الكلية؟ الكلمة لها حكم إعرابي. شنو موضوعها؟ الكلمة. جيد. قال وقد أجيب على ذلك، وينسب الجواب للسيد الخوئي رحمة الله عليه، لكن هو في الحقيقة اختصار لجواب السيد الخوئي. جواب السيد الخوئي أكثر توسعة من ذلك. طبعا احنا حتى التوسعة التي ذكرتها اليوم لم تكن مرضية بحسب شروحنا في الدرس الماضي. قلت لكم أن السيد الشهيد رحمة الله عليه يرد على هذا الاستدلال بطريقة أخرى، ودخلنا في عمق مسألة أن قاعدة أن الواحد لا يصدر إلا عن واحد. قال واحد بالشخص، شنو مثال الواحد بالشخص؟ الجزء الحقيقي، ضربنا لكم مثال مثل زيد بك. وواحد بالنوع، وهو الجامع الذاتي لأفراده. شنو قلنا واحد بالنوع؟ مو النوع المنطقي، إنما المقصود به هنا يصطلح على كل جامع ذاتي، سواء كان جنس أو نوع أو فصل. قلت لكم الحيوانية التي هي جنس للإنسان والفرس يصدق أنها واحد بالنوع مع أنها جنس. الناطقية التي هي شنو؟ نوع لزيد وباكر، هي فصل لكنها بحسب المصطلح المقصود بها واحد نوعي. واضح. والنوع الإنسان نوع المنطقي، الجامع بين زيد وباكر هو واحد نوعي أيضا. قال وواحد بالعنوان، واحد بالعنوان هنا في المصطلح عنوان انتزاعي، يقصد به العنوان الانتزاعي الذي ينتزعه الذهن من دون أن يكون له ما بأزاء في الخارج، مثل عنوان أحدهما الموجود في الخارج، لو زيد لو بكر، ماكو شيء اسمه أحدهما. لكن أيضا هنا يقصد به ما هو أعم من العنوان الانتزاعي ومن الجامع العرضي، مثل الماشي الجامع بين الإنسان والحيوان، الماشي لهما بأزاء في الخارج، يوجد ماشي في الخارج. فمقصودهم بالواحد بالعنوان ما يشمل العنوان الانتزاعي والجامع العرضي الكلي العرضي. قال وواحد بالعنوان وهو الجامع الانتزاعي الذي قد ينتزع من أنواع متخالفة. شنو أنواع متخالفة؟ أنواع شنو متخالفة؟ الإنسان نوع، والفرس نوع، مو هذه الفرس، الفرس نوع، الجامع بينهما شنو؟ جامع عرضي. شنو هو؟ ماشي. كلامنا بالجامع العرضي مو بالجامع الذاتي. ماشي، واضح عندكم الفكرة. زين، وعنوان أحدهما زيد وبكر، هذا عنوان، هذا عنوان انتزاعي ينتزعه الذهن ولا لا وجود له في الخارج. واستحال الصدور الواحد من الكثير تختص بالأول. شنو الأول؟ ها؟ جاوبوني. شخصي. هذا الاستدلال منقول عن أجود التقريرات عن الهامش، يعني هامش السيد الخوئي على تقريرات المرزل النائيني رحمة الله عليهما، لكن في المصباح إجابة السيد الخوئي أدق. هنا ماذا قال؟ إن هذه القاعدة تختص بالواحد بالشخص. زين، والغرض من كل علم ليس واحدا بالشخص، إما نوعي وإما عنواني. وأنا أضفت قلت حتى لو كان واحد، حتى لو إن القاعدة تشمل الواحد بالنوع أيضا لا يتم الاستدلال، لأن بعض العلوم الغرض منها واحد شنو؟ عنواني. والغرض المفترض لكل علم ليست وحدته شخصية، بل نوعية أو عنوانية. إذا كانت نوعية الغرض واحد بالنوع، فيمكن أن يصدر من الواحد بالنوع، واضح الفكرة، فيكفي أن تكون المسائل واحد بالنوع. وإذا كان الغرض وحدته عنوانية، فبالتأكيد يصدر من الواحد العنواني الكثير، واحد عنواني جامع انتزاعي احد هذه المسائل، شنو المشكله؟ ما فيها مشكله، واضح الفكره شو؟ زين اذا قلنا ان القاعده تشمل الواحد بالعنوان والغرض واحد عنواني، طب تصدق القاعده ويتم الاستدلال، لكن المشكله اغراض بعض العلوم ليست وحدتها وحده نوعيه، لا بل عنوانيه. لو قلنا بان القاعده تشمل الواحد بالنوع والغرض في بعض العلوم واحد نوعي، لكن المشكله ان الغرض في بعض العلوم واحد عنواني، فلا يتم الاستدلال على ضروره وجود موضوع لكل عين. قال فلا ينطبق برهان تلك الاستحاله. وهكذا يرفض بعض المحققين كالسيد الخوئي رحمه الله عليه في المحاضرات، في محاضرات اصول الفقه، الدليل على وجود موضوع لكل علم قد بل قد يبرهن على عدمه. ما يبرهن على عدمه يعني في كل علم، لا، يبرهن على استحالته في بعض العلوم، بأن بعض العلوم تشتمل على مسائل موضوعها الفعل والوجود. علم الفقه، الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، هذا أمر وجودي لو مو أمر وجودي؟ أمر وجودي. وعلى مسائل موضوعها الترك والعدم، الصوم واجب بمعنى ترك المفطرات، ترك الإحرام واجبة، هذا أمور عدمية. يوجد جامع بين الأمر الوجودي والأمر العدمي؟ نقيضان لا يجتمعان. وين أكو جامع يجمع بينهما؟ جيد. وتنتسب موضوعات مسائله إلى مقولات ماهوية وأجناس متباينة. شنو ماهوية؟ مقولات، يعني كل مقولة ماهية غير ماهية المقولة الأخرى. المقولات العشر، الأجناس العالية، جنس الأجناس سموها، اللي هي الجوهر والتسعة المقولات العرضية المعروفة. كعلم الفقه الذي موضوع مسائله الفعل تارة، شنو مثال الفعل تارة؟ الصلاة واجبة، والترك أخرى الصوم واجب، والوضع تارة الركوع واجب، والكيف أخرى قراءة السورة واجبة. أسمها السيد الخوئي كيف مسموع. فكيف يمكن الحصول على جامع بين موضوعات مسائله؟ السيد الصدر لم يجب هنا في الحلقة الثالثة، أجاب هناك، قال لا هذا توهم، مو المقصود الجامع بين الموضوعات بحسب الصياغة اللفظية، إنما المقصود المحور، المحور الذي تدور حوله مسائل العلم، والمحور الذي تدور حوله مسائل علم الفقه هو الحكم الشرعي. بل يمكن إعادة الصياغة بأن يكون الحكم الشرعي هو الموضوع في موضوعات مسائل ذلك العلم كما بينت. وعلى هذا الأساس استساغ أن لا يكون لعلم الأصول موضوع، ممكن أن لا يكون له موضوع. مولاي أنت شنو رأيك؟ غير أنك عرفت أن لعلم الأصول موضوعا كليا على ما تقدم، وين تقدم؟ هنا بداية البحث. زين مولاي بس ما بينتنا رأيك، أنت شنو تقول؟ ليس من الضروري أن يوجد موضوع لكل علم. هسه أنت رديت على الرأي الثالث، لكن تقول ليس من الضروري، ممكن أن يوجد له موضوع، وعلم الأصول من العلوم الممكن أن يوجد لها موضوع، أم تقول بوجود بضرورة وجود موضوع لكل علم؟ يقول لا، أنا أقول بضرورة وجود موضوع لكل علم، لأن ذلك مطلب ارتكازي مقبول بأدنى تأمل، وموضوع علم الأصول هو الذي ذكرت. صلوا على محمد وعلى محمد.